عندي سؤال خارج عن درس التعليم ودنا نكتب عليه. دائما نسمع الصحف وبعض الجرائد العربية والإسلامية تنشر عن الشيخ مقبل، يقول الشيخ مقبل عنده معسكرات وعنده تطرف، وبعض الدول العربية الإسلامية يعني يحكمون بالإسلام، وجينا احنا نظرنا ان الشيخ مقبل عكس ذلك. لما شاهدنا الجلسة معكم مع الأخوان شاهدنا عكس ذلك، يعني ما رأيكم في هذا القول؟ هو نعمل ما فعلتم إذا أتيتني وقد جئت أيضاً غير هذه المرة. لا لا أول مرة فيه. هذا أول مرة. أول مرة. وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في حديث ابن عباس ليس الخبر كالمعاينة. والشاعر يقول يا ابن الكرام ألا تتنو فتبصر ما قد حدثوك فما راع كمن سمع. القصد أننا عندنا بحمد الله ما هو أضر على أعداء الإسلام من المدافع والرشاشات والطائرات والقنابل، وهو تعليم المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نعلم أن المدافع والرشاشات وهذه أضر عليهم كنا، لكن المسلمون محتاجون إلى أن يفقهوا في دين الله. فالمسلمون الآن كما تشاهدون أصبحوا أتباع كل ناعس، يدعون إلى ديمقراطية وهم مساكين بعضهم لا يدري ما معنى الديمقراطية، ويدرون أن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها تعطيل الكتاب والسنة. وانظروا إلى حالهم في القضية الصدامية كيف خرجوا في الشوارع كالأنعام السائدة. ومن ينصرون؟ ينصرون صداما الذي ما قد مد يده لمساعدة اليمن وماذا، ويشمتون بالكويت التي هي من أول الأمر وهي تساند اليمن تبني المدارس وهكذا. فالمهم يا أخوان المسلمون محتاجون إلى أن يتفقهوا في دين الله. وماذا؟ والمسلمون بسبب جهلهم يا أخوان يتبعون كل ناعس. فمن الذي ضام بسيفه مع المختار بن أبي عبيد الثقفي أنهم الجاهلون؟ ومن الذي قام بسيفه أيضا مع الخوارج يقاتلون المسلمين إنهم الجاهلون الذين لا يفقهون دين الله؟ وهكذا جماعة التكفير الآن التي تكفر المسلمين إنهم ما يتبعهم إلا الجاهلون، الجاهلون هم الذين يتبعونهم. فالمسلمون محتاجون إلى توعية إسلامية، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وبحمد الله هذه المدرسة من فضل الله قد استفاد منها المسلمون في جميع أنحاء البلاد الإسلامية، ويعني أكثر الناس حرمانا هم أهل صعدة باقون في وساوسهم، وإلا فالحمد لله، مع أنه الحمد لله قد حصل خير كثير منهم الحمد لله من فضل الله. فنحن كما قلت لكم لو نعلم أن هذا يضرهم لبدأنا به، لكننا نعرف وأعداء الإسلام أيضا يعرفون هذا. إذا احتلوا بلدا أول ما يبدأون بالعلماء يقتلونهم، وأول ما يبدأون بالكتب يحرقونها، حتى إنهم عند أن دخل الستار إلى بغداد حملوا الكتب وألقوها في دجلة حتى صار ماء دجلة أسود من الهدر. فماذا يا إخواننا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنا أقول بارك الله فيكم المسلمون لا يعني حاجتهم إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى أن ندعوهم إلى القتال أو ندعوهم إلى ماذا. لسنا مثلا الله يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوتنا من رباط الخيل ترضون به عدو الله وعدوكم، لكن يقدم الأهم في الأهم. والتفقه في دين الله أمر مهم جدا. فننصح إخواننا إن شاء الله، ننصحهم أن يجعلوا إذا كان لديهم وقت ويفرغوا وقتا من أوقاتهم ويجلسوا مع إغفالهم. فنحن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لو أردناه قد أتى لو أردناه، لكننا نرى أن الدعوة إلى الكتاب والسنة أنفع للإسلام والمسلمين. وماذا أنا أقول؟ ماذا يعني مثلا جريدة المستقبل، جريدة الهمال، جريدة العمال والهمال، العمال والهمال، طيب خيرا إن شاء الله. وماذا يا أخوان بارك الله فيكم؟ هي جرائد شيوعية هذه التي تنشر هذه الأخبار، ومصر مصر في دبور، مصر أنفسهم في دبور، ما زال ذلكم المدبر رئيس مصر في صراع مع شعبه منذ قام، والسبب ما وفق للسياسة صحيح من أول. فنحن الحمد لله في بلدنا نتمتع بماذا؟ بالعلم والتعليم، وما في الدنيا شيء يسرب في هذا الزمن إلا العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله. لكن جهاد الكفار، ما هو جهاد المسلمين، الجهاد في سبيل الله. فهذا هو الذي بارك الله فيكم ينبغي وننصح به إخواننا. وثم بعد ذلك أيضا الحمد لله طلبة العلم من جميع المدن ومن جميع أيضا ومن كثير من البلاد الإسلامية. لو أن عندنا شيئا نحن ما يخفى أهل السنة تسمعه في الشريط وتجده في الكتاب، وماذا والجواسيس موجودون، إذا حدث أي أمر يمكن ما يجي بعد قليل إلا وهو في صنعاء وهو في تعز وهو في كذا وكذا. فما عندنا وقت لهذا، والله المستعان.